إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الخرقي رحمه الله تعالى: رحمه الله ورحمنا وإياه. ويؤخذ من المعز، من المعز الثني ومن الطأن الجذع. ويجزئ من المعز، ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع. الجذع، الجذع ما له 6 أشهر، والثني ما له 1 سنة. نعم. فإن كانت 20 ضأنا وعشرين معزا أخذ من كان 20 وعشرين. نعم. أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز. يعني أخذ من أحدهما، إما إذا كان 20 وعشرين من المعز وعشرين من الضأن، يأخذ واحدة من الضأن أو واحدة من المعز، تكون يعني قيمتها مناسبة، تكون فيها توسط. هذا اجتهادي، اجتهاد نفس صاحبه، إن كان ساعي فيقدرها التقدير العدل، وإن كان صاحب المال فكذلك يقدرها بما تبرأ به ذمته. هذا الغنم متفاوتة، فيها سمين وفيها الرخيص وفيها سمين وفيها ضعيف، لأن المعز والضأن يعني متفاوتة القيمة. الضأن يعني في الغالب، في الغالب أن الضأن أميز. الله لما ذكر الغنم قال: من الضأن 2 ومن المعز 2، جعل بعدها كما قدم الإبل على البقر. نعم. أحسن الله إليك. قال: وإن اختلط جماعة في 5 من الإبل أو 30 من البقر أو 40 من الغنم، وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا، أخذت منهم الصدقة. لا إله إلا الله. يعني هذه مسألة الخلطة، وهي لا تعتبر إلا في الماشية. فإذا اشترك 2 في 5 من الإبل، 1 له 3 و1 له 2، أو في البقر 20 و10 أو 20 و20، وفي الغنم كذلك، وكانت خلطة، يقولون نوعان: خلطة أملاك وخلطة أوصاف. والمراد هنا خلطة الأوصاف، أما خلطة الأملاك أن تكون كل النصاب مشترك مشاع، كل واحد نصيبه مشاع في النصاب. خلطة الأوصاف هو ما ذكر، أن تكون هذه الماشية يعني تربيتها والعناية بها واحدة، فتشترك في المراح وفي المحلب وقال وفي الفحل، إذا كان الجنس واحد. أما إذا كان الجنس مختلف فالفحل لابد يختلف. يقول: إذا اشتركت في هذه الأشياء، وحتى وفي الراعي، تكون الراعي واحد، فإن الواجب يكون بينهما. وفي حديث، وفي الحديث: وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية. فإذا كان 2 5 من الإبل فعليهما شاة، اشتركان في قيمتها، من له 3 يدفع يعني بقدر نصيبه. يمكن يقال 3/4، ثلاثة أرباع الشاة، والآخر ثلاثة أخماس، ثلاثة أخماس والآخر خمسة، يدفع خمسة، وهكذا عشرين من الغنم، إذا كان لأحد ما عشرين من الغنم والآخر له عشرون أيضا تكون بينهما شاة. إما أن يخرج الشاة من نصيب أحدهما تكون قيمتها مناسبة، أو يشتري يعني شاة من خارج غنمهما، هذه المسألة. وإذا كان وإن اختلط جماعة جمع أقل الجمع اثنين يعني اثنان فأكثر، وإن اختلط جماعة نعم في خمس من الإبل هذا النصاب أو ثلاثين، لكن لو خلطوا أربع واحد لثنتين وواحد لثنتين لم يكن عليهما شيء لأنه لا شيء في الأربع، في خمس من الإبل نعم أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم، البقر اللي هو نصاب البقر، أقل ما تجب فيه الزكاة من البقر ثلاثون كما تقدم، أو أربعين من الغنم نعم. وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا أخذت منهم الصدقة، أخذت منهم الصدقة يعني أخذت منهم الصدقة مشتركة بينهم نعم. وتراجعوا فيما بينهم بالحصص، تراجع بقدر النصاب، لو كان واحد له عشر من الغنم والآخر ثلاثون فعليهما شاة، لكن واحد عليه ربعها تقريبا والآخر ثلاثة أرباعها إذا قدرنا إنها متساوية، نعم، فتكون عليهما بالحصص ويتراجعان الفروق نعم بينهم بعد هذا يعني دراهم تقيم دراهم نعم يتراجعان يعني دراهم إيه أجلش سووا أحسن الله لي. قال وإن اختلطوا في غير هذا أخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة، وإذا اختلطوا في غير هذا أخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة، يعني إذا لم تكن الخلطة بين الشريكين على الوجه المتقدم يكون المرعى والمحلب والمبيت وسائر يعني الخدمات، إذا لم تكن على هذا الوجه خلاص يستقل، يعني يمكن يكون المبيت واحد لكن المرعى مختلف والمحلب مختلف لكن يجمعهم الحوش الذي تجتمع فيه الماشية للسرح لتسرح في البرية، فيستقل كل واحد، فإن كان نصيبه نصابا أخذ منه بحسب، وإن لم يكن فلا شيء عليه نعم. وإن اختلطوا في غير ذلك، وإن اختلطوا في غير هذا أخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة نعم. بعد والصدقة لا تجب إلا على أحرار المسلمين، نعم إيش؟ والصدقة لا تجب إلا على أحرار المسلمين. انتقل المصنف إلى الكلام في الشروط، الصدقة يعني الزكاة لا تجب إلا على أحرار المسلمين، إذا من شرطها الحرية ومن شرطها الإسلام نعم. والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما، هذا معناه أنه ليس من شرط الزكاة البلوغ ولا العقل على، وهذا قول الجمهور، فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويخرجها عنهما وليهما لأنه وليهما وولي مالهما فكما يقضي ديونهما وينفق عليهما يخرج زكاة مالهما من مالهما. نعم. والسيد يزكي عما في يد عبده لأنه مالكه. ماشي. نعم. ولا زكاة على مكاتب ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ولا زكاة على مكاتب لأن المال الذي في يده ليس ملكا مستقرا، يمكن أن يعجز فيعود رقيقا ويعود المال الذي في يده لسيده. لأن هذا وجهه. ويذكر في الجملة التالية الشرط، شرط آخر وهو حولان الحول، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يعني هذا في الأثمان وفي الماشية، أما المعشر فسيذكره. نعم. شو قول لا المال ما لا لا لا ما تجب على سيده، المال بيده يتصرف فيه. قال لك لا زكاة في مال المكاتب. نعم. ولا على سيده. أحسنت، لأن السيد ما يتصرف في مال المكاتب. المكاتب بين المكاتب له حر كسائر الأحرار، ولا عبد، فهو متهيئ لأن يكون حرا، إذا أدى ما عليه صار حرا، وإن عجز رجع إلى الرق. فالمكاتب قن ما بقي عليه درهم. نعم. بعد الشيخ قال: ويجوز تقديمة الزكاة. نعم، ويجوز تقديم الزكاة. قالوا لحولين، لما جاء في شأن العباس، وأن الرسول أخذ منه الزكاة استعجلها لحولين، أو أنه رضي الله عنه طلب ذلك. نعم. بعده: ومن قدم زكاة ماله فأعطاها لمستحقها فمات المعطى قبل الحول أو بلغ الحول وهو غني منها أو من غيرها أجزأت عنه. في مسائل يعني ظاهرة، من قدم زكاته وأعطاها لفقير، قدمها قبل حول الحول ثم أخذها الفقير ومات، هي مجزية. نعم. ومن قدم زكاة ماله فأعطاها لمستحقها فمات لمستحقها من فقير أو مسكين أو غيرهما من أصناف أهل الزكاة. نعم. فمات المعطى قبل الحول أو بلغ الحول وهو غني منها أو بلغ الحول وهو غني. ما شاء الله، يعني ذكر صورتين: أعطاها لمستحقها ثم هذا المستحق مات قبل مضي الحول، أو عندما حال الحول فإذا هو غني فإنها تجزئ لأنه أخرجها إخراجا مأذونا فيه ووضعها في مستحقها. نعم. تنبيهات يعني، لأن قد تشكل وتشتبه ولا. نعم. ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. لابد من النية لأنها عبادة، وفي الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات، فلابد. فلو أخرج مالا يعني ونوى أنه تطوع، تصدق صدق التطوع وعليه زكاة، فليس له أن يحتسب صدقة التطوع زكاة، أخرجها نافعة. كالصلاة، لو صلى ركعتين ليس له تطوع، ليس له أن يعتد بها عن صلاة الفجر. يقول: إلا أن يأخذها الإمام قهرا لأنه امتنع من أدائها فأخذها منه قهرا، فإنها تبرأ ذمته ظاهرا ولا يطالب بها مرة أخرى، لكن ينبغي له أن يخرجها، لأن امتناعه من إخراجها معصية، ولم يخرجها الإخراج الشرعي، لكنه لا يطالب بها. ولا نقول تبرأ ذمته، ما تبرأ ذمته، لكنه لا يطالب. أعد المسألة. ولا أحسن الله إليك. قال: ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. إيه بس سكت عندها. إيه نعم، يعني تجزئه ظاهرا وتجزئه عن المطالبة بها في الدنيا، لكن لا نقول تبرأ برئت ذمته، لا. طيب اقرأ لنا تعليق المصنف على هذا، وش بعدها المسألة؟ قال: ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا. لا بس كيف على هذا؟ في دخل في أصناف أهل الزكاة، ومن يعطى ومن شوف في الخلطة. ابدأ اقرأ من المسائل نقط فيها. خذ قال أحسن الله إليك. لا إله إلا الله. وجملته أن الخلطة في السائمة تجعل وجملته أن الخلطة في السائمة تجعل مال الرجل. قال مسألة هو. نعم. وإن اختلط جماعة في خمسة إلى آخره. نعم. وجملته أن الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة. وكذلك لا إله إلا الله ولا يفرق. ستأتي مسألة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. نعم في الحديث. نعم. سواء كانت خلطة أعيان وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهما لكل واحد منهما نصيب مشاع، مثل أن يرثا نصابا أو يشترياه أو يوهب لهما فيبقياه بحاله، أو خلطة أوصاف وهي أن يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطاه واشترك في الأوصاف التي نذكرها، وسواء تساوي في الشركة أو اختلف، مثل أن يكون لرجل شاة ولآخر 39، أو يكون لأربعين رجلا 40 شاة لكل واحد منهم شاة. يعني يمكن يكون فيها لغز، مثلا إنسان ماله إلا شاة، ما يملك إلا شاة وتجب عليه الزكاة، تصح لغز. واحد له شاة واحدة وخلاها تبع جاره أو الآخر، الله ترعى وتبيت وكذا، وما رايح يكلف نفسه راعي ويكلف نفسه مبيت، الله ما غنم فلان. يجب عليه واحد من 40 من قيمة الشاة الواجبة في 40. هات المثال لطيف هذا. أحسن الله. قال: مثل أن يكون لرجل شاة ولآخر 39، أو يكون 40 رجلا 40 شاة لكل واحد منهم شاة، نص عليهما أحمد، وهذا قول عطاء والأوزاعي والشافعي والليث وإسحاق، وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب. وحكي ذلك عن الثوري وأبي ثور، واختاره ابن المنذر، وقال أبو حنيفة: إنما تؤثر الخلطة. نعم. إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب. وحكي ذلك عن الثوري، يعني معناه اللي عنده 10 وآخر 20 أو 21، وهذا ما عليه، على قول مالك. فلا ترد الصور المتقدمة التي فرضها المؤلف التي نص عليها أحمد ونص عليها أحمد. الحديث عام، وكان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، يعني الظاهر الحجة معه. نعم. شو وقال أبو حنيفة: لا أثر لها بحال، لأن ملك كل واحد دون النصاب فلم يجب عليه زكاة. إيش؟ قال أبو حنيفة: لا أثر لها بحال، لأن ملك كل واحد دون النصاب فلم يجب عليه زكاة كما لو لم يختلط بغيره. ولأبي حنيفة فيما إذا اختلط في نصابين أن كل واحد منهما يملك 40 من الغنم فوجبت عليه شاة، لقوله عليه السلام: في 40 شاة شاة. وش الفرق بين قول أبو حنيفة وقول من تقدمه؟ وش القول المتقدم؟ قول مالك إنما تؤثر الخلطة. ها؟ قول مالك أو وقال مالك إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب. وقال يعني كأنه يسمع مني، يظهر من كلام مالك يعني إذا كان الاثنين 80 41 41 فتكون واحدة عليهما، هذا موجب يعني قول مالك، وشاة واحدة تجزي عنهما. فالخلطة إنما تؤثر فيما إذا كان لكل واحد منهما نصاب، ويظهر أنه على قول أبي حنيفة على كل واحد شاة، لأنه لا أثر للخلطة عنده. نعم نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. قال الله المستعان. قال لقوله عليه السلام: في 40 شاة شاة. ولنا ما روى البخاري في حديث أنس الذي ذكرنا أوله: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يجيء التراجع إلا على قولنا في خلطة الأوصاف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهو مطلق عام، يعني ما كان من خليطين مطلقا فإنهما يتراجعان بالسوية. نعم. لكن يجي على قول مالك أحسن الله إليك، يعني هذا يجي وهذا قول مالك فيه متوسط، يعني ثلاثون وثلاثون ما تأثر الخلطة إلا إذا كان لكل واحد نصاب. قال: وقوله لا يجمع بين متفرق إنما يكون هذا إذا كان لجماعة، فإن الواحد يضم ما له بعضه إلى بعض وإن كان في أماكن، وهكذا لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولأن للخلطة تأثيرا في تخفيف المؤونة، فجاز أن تؤثر في الزكاة كالسوم والسقي، وقياسهم مع مخالفة النص غير مسموع. وإذا ثبت هذا فإن خلطة الأوصاف لا يعتبر فيها اشتراكهم في خمسة أوصاف، نعم، فإن خلطة الأوصاف يعتبر فيها اشتراكهم في خمسة أوصاف: المسرح والمبيت والمحلب. المسرح والمبيت، نعم، والمحلب والمشرب والفحل. ها والفعل ايش قال؟ نعم. المسرح والمبيت والمحلب والمشرب والفحل. والفعل ما قيده. الفعل ما فيها يعني تقييد باتحاد الجنس. 20 من المعز و20 من الظعن لابد من فحلين. بعد فارق المتن أحسن الله إليك في المشرب، ذكر المشرب وفي المتن ذكر المرعى. الخرقي ذكر المرعى وهنا ذكر المشرب. أمرها هذه المهم أن الخلطة اللي تقتضي هذه الأمور، ما خلطة في بعض الله ذلك المسرح لا ولا لا؟ كلهم ذكروا المسرح واختلفوا في إيش؟ المشرب؟ إيه نعم، المشرب ذكر بدله المرعى. المسرح هو الظاهر، المسرح هو المرعى هذه. المسرح هو مكان الراعي نعم. المتن قال مرعاها ومسرحها ومبيتها ومحلبها وفحلها واحد. شو قول؟ قال مرعاها مرعاهم ومسرحهم. ايه مرعاها ومرعاهم كل واحد. نعم نعم بعده في الشيخ بس صلى الله عليه. قال وقد ذكر قال أحمد الخليطان أن يكون راعيهما واحدا. راعيهما واحد ها ومراحهما واحدا. المراح. وشربهما واحدا. وقد ذكر أحمد في كلامه شرطا سادسا وهو الراعي. قال الخرقي وكان مرعاهم ومسرحهم واحدا، فيحتمل أنه أراد بالمرعى الراعي ليكون موافقا لقول أحمد. ما يجي المرعى هو الراعي، ولكون المرعى هو المسرح. ولكون المرعى هو المسرح صحيح. نعم. قال ابن حامد المرعى والمسرح شرط واحد، وإنما ذكر أحمد المسرح ليكون فيه راع واحد. والأصل في هذا ما روى الدارقطني في سننه بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، والخليطان ما اجتمع في الحوض والفحل والراعي. وروي المرعى. نعم بعد. وبنحو من هذا قال الشافعي. وقال بعض أصحاب مالك لا يعتبر في الخلطة إلا شرطان، الراعي والمرعى، لقوله عليه السلام لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، والاجتماع يحصل بذلك ويسمى خلطة فاكتفي به. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم والخليطان ما اجتمع في الحوض والراعي والفحل. يعني يريد الحديث حديث سعد الأخير. فإن قيل فلم اعتبرتم زيادة على هذا، قلنا هذا تنبيه على بقية الشرائط وإلغاء لما ذكروه، ولأن كذا يا شيخ. قال فلم اعتبرتم زيادة على هذا، قلنا هذا تنبيه على بقية الشرائط وإلغاء لما ذكروه. نعم. ولأن لكل واحد من هذه الأوصاف تأثيرا، فاعتبر كالمرعى. لا. إذا ثبت هذا فالمبيت معروف وهو المراح الذي تروح إليه الماشية. المراح بالفتح صار. إيه نعم. راح. الله تروح إليه الماشية، ترجع إليه في المساء. نعم، الماشية تسرح في الصباح وتروح في المساء وتبيت، وهذا هو المراح. لكن عندنا هو المبيت، يسمونها المراح، يأخذونه من أمرح، أمرح يعني بات، أظنها لغة ما هي صحيحة. نعم. قال الله تعالى: حين تريحون وحين تسرحون. والمسح حين تريحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الظاهر هذا في شيء خاص، يظهر أنه والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين. الظاهر ماشي، الظاهر يشمل الإبل والغنم، وذكر ما يخص الإبل: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ربكم لرؤوف رحيم. وثم ذكر بعد ذلك والخيل والبغال المراكب. لكن قلت إن قوله ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون كأنها خص بالإبل اللي فيها فخر وفيها إعجاب وفيها، ولكن يمكن تدخل الغنم لأن الآية والأنعام، الأنعام يشمل الإبل والغنم، والبقر كما تقدم قليل يعني، خصوصا عند العرب ما عندهم البقر شيء يتمولونه ظاهرا ويفتخرون به، أكثر ما تقتنى البقر للعمل. حتى لكم فيها دفء كأنه لا يشمل البقر، يعني ما فيها الشعر ولا الوبر. جيد. نعم، أحسن الله إليكم. قال نعم عندك. قال: والمسرح والمرعى واحد، وهو الذي ترعى فيه الماشية. نعم. يقال: سرحت الغنم إذا مضت إلى المرعى. سرحت، وسرحتها أي بالتخفيف والتثقيل. سرحتها وسرحتها. هنا. ومنه قوله تعالى: وحين تسرحون. والمحلب الموضع الذي تحلب فيه الماشية. وحين تسرحون، أجمع وحين تسرحون وحين تسرحون. نعم. قال: والمحلب الموضوع الذي تحلب. سبحان الله، الحكمة في تقديم السرح على حين تسرحون. ولكم فيها جمال حين تريحون، حين تريحون وحين تسرحون. تريحون لاحظ، وحين تسرحون. تريحون من أراح، إذن يسمى المراح. ترى المراح بالضم من أراح، حين تريحون فيكون اسم المفعول للمكان، اسم المكان المراح لا من الرواح. هو قال وش قال في الأول اللي قال: وهو المراح الذي تروح إليه الماشية. تروح هو مشاها كذا، إيه هو من أراح، نفس الآية: تريحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. نعم، فليناسبه الضم. من ايش حسن الله اليك؟ نعم، من اراح، من الراحه لا من الرواح. ايش هو العموم هذا الضبط يعني ضبط المحققين ليس من يعني ضبط ابن قدامة أو يعني تصرف المحققين. المهم أنه عندي بس القياس الصرفي تريحون فعل مضارع من أراح يريح واسم المكان مراح. نعم نعم أحسن الله عليه. قال والمحلب الموضوع الذي تحلب فيه الماشية يشترط أن يكون واحدا ولا يفرد كل واحد منهما ولا يفرد كل واحد منهما لحلب ماشيته موضعا، وليس المراد منه خلط اللبن في إناء واحد لأن هذا ليس طيب. ومعنى كون الفحل واحدا ألا تكون فحولة أحد المالين لا تطرق غيره، وكذلك الراعي وهو ألا يكون لكل مال راع ينفرد برعايته دون الآخر، ويشترط أن يكون المختلطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما ذميا أو مكاتبا لم يعتد بخلطته ولا تشترط لم يعتد بخلطته ولا تشترط نية الخلطة. طويلة ما شاء الله. كيف على هذا ولا تشترط نية الخلطة؟ يعني ولو بدون نية إذا حصلت الخلطة بالفعل. نعم يا محمد خلاص. الله رحمه الله. عجيب سؤال ايش فيه حين تريحني أراحة الظاهر المراح من الراحة ما تكون متعدي راحة أي ذهب أول النهار ما أدري راجح ما اسمه الظاهر بل يقال راح من غدا إلى المسجد أو راح لا أريد عديد أراحة يعني الماشية أراحة ماشية يعني أرسلها في الرواح. نعم. يمكن ما هو ظاهر ما هو ظاهر أراح يمكن أن الإراحة هي في وقت صحيح في وقت الرواح في التقاء. لا إله. نعم. الوقت متعدل وعمل ليس بوقت راحة. وشو؟ الرواح هذا. لا إلا وقت راحة رجوع حين تريحون وحين تسرحون في الصباح. حديث يا شيخ لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروحوا تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو خماصا وتروح بطانا ترجع صحيح شاهد صحيح. نعم يا محمد الله يفيك. خلاص راح اسم المكان ها راح اسم المكان إيه لا حين تريحون فيه يصلح مكان وزمان فيه شيء راح وقت الإراحة حين تريحون وحين تسرحون وقت السرح ووقت الإراحة. الآية صريحة في أن الرباعي حين تريحون فالمراح يصلح اسما للزمان والمكان. ها لا دائما الشيء اليسير لا اثر له. نعم والله اعلم.